لك الحمد يا الله كم شدني وجد لحمدك إجلالا لك الشكر والحمد لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك وأما البعد يا سيدي بعد لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع جرى من خد دمعتها خد لك الحمد حمدا يسلب الحر حره ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد لك الحمد حمدا يفقد المر مره ويغدو عناء الجهد ليس له جهد أقل قليل الحمد في أن وهبتنا عقولا وما للناس عن حملها بد وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك أنت الله والواحد الفرد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ربما في المحاضرتين الأخيرتين ذكرنا دفعة الأول، إنه زي ما في أول في المدارس أول وأول مكرر وأول، قلنا في التدين في دفعة كلهم في مرتبة الأول يعني، ولا بأس أن نذكر الآيات التي تشير لهذا الموضوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت، لاحظوا أمرت، أن أعبد الله مخلصا له الدين. ولو وقفنا بس مع مخلصا له الدين فقط أول قبل ما نسترسل، لاحظوا اللي حنبوا بالبحر اللي جاءتهم الأمواج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، ما قالش مخلصين له الدعاء. وهنا في لفتة، كيف دعوا الله مخلصين له الدين؟ لاحظوا هذه لحظة توجه القلب إلى الله، لا يرى أحدا سوى، هذا هو خلاص الدين، دعوا الله مخلصين له الدين. لذلك لاحظوا هنا الأمر يقول لك قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إذا حصل هذا الشعور من الإنسان وسلم قلبه مما سوى الله، مش ضروري لا يكون بالبحر، في جميع أحواله وسلم قلبه مما سوى الله، هذه هي الإخلاص في الدين وهي الأولية. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، لاحظوا اللي بعده، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. لاحظوا برضو أمرت أن أكون أول المسلمين، لأن أكون أول المسلمين، لأنه بعضهم يقول لك يا أخي صعب، ماش ممكن، لا هذه قضية لا يمكن تجي في الظروف العادية إنه الواحد يعيش بشكل مستمر، ده الحين ليب البحر قديه. لا، ما دام الله يقول لك وقل وإني أمرت، معناته الأمر ممكن أصلا، لأن الله لا يمكن أن يأمر بأمر غير ممكن. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ولاحظوا مرحلة مطلوب هذا الأمر، بدليل اللي بعده قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، كلام واضح تماما، مأمور في مرحلة، ومعنا قل في مرحلة، ما دام أمر الله في كل المراحل إنه الواحد مؤهل لأن يحقق هذه الأولية. ولذلك لاحظوا الآن آية أخرى تؤكد هذا البعد في قوله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار. وهنا في لفتة لطيفة في قوله ما سكن، لأنه غالبا نحن نستخدم كلمة سكن في بعد مكاني، سكن في الأرض، سكن في المكان الفلاني، لكن في دلالة لطيفة يقول لك الله ملكه للزمن وما فيه، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. طيب قل، وتلاحظ كلهن قل، قل بمعنى أنه ليكون هذه ثوابت عندك. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعمه. تذكروا لما وقفنا عند كلمة يطعمني والذي هو يطعمني، وقلنا أنه الواحد يتجمل من واحد لو عمل لقمة بلقفوه كم يقول له مش أقدر شكافئك مش أقدر شكزيك. طيب ربي يطعمني حين واصل، ما تشكلش هذا الشعور نحوه. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، وهذا خطاب لكل واحد. كأنه يقول لك ليش ما تكونش أنت تدخل هذا المضمار وتستعد أنك تكون بالأولوية التي أمر الله بها، وهي ممكنة، وإذا هي مش ممكنة لما أمر الله بها. وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفضل المبين، الفوز المبين. ولاحظوا الآن هذه، وإن يمسسك الله، هذا اللي سلم قلبهم مما سوى الله ما يروش غير الله في مسألة الضر والنفع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وكونك تحققت بهذه الأولوية وربطت أمرك بالله سبحانه وتعالى، الخلق كلهم مقهورين، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ولاحظوا هذه زي اللي واحد يقول له طيب جيب لنا دليل، جيب لنا بينة على ما تقوله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وصل الواحد إلى هذا العمق باستجابته لأمر الله سبحانه وتعالى، وسلم قلبه مما سوى الله. لاحظ الآن يأمرك أن تقول هذا القول. لاحظوا الآية الأولى قالت وأمرت، أو أمرتك أن تقول وأمرت لأن أكون أول المسلمين. الآية الثانية قالت وأمرت أن أكون أول المسلمين. وهنا الآن تتحقق بالأمر وتقول أنا الآن أول المسلمين في قوله تعالى قل. لاحظوا بعدين كلهم قل، قل يعني ثوابت، لازم تكون عندك ثوابت زي واحد زائد واحد يساوي اثنين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. خلاص أنت الآن دخلت الصراط المستقيم اللي جالس تدوره بالصلوات حقك كله. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لاحظ ذلك، عادي تقول وأمرت لأن أكون، لكن وأنا أنت قد تحققت على ضوء هذا الفهم وسلامة القلب مما سوى الله، والخلق تراهم مقهورين تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، وتحاول أن تحقق كمال عبوديتك على مدار اللحظة. ولهذا لاحظوا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب نقف مع المفردات هذه، إن صلاتي ونسكي، خلينا نأخذها بالفهم البسيط هذا. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى خلق نحن الله في مجتمع متدين، والصلاة والنسك قائمين في به، حتى عادة خلينا نحن نعتبرها عبادة، ما هي قصة. ليش؟ لأنه أكيد الآن ما فيش واحد يصلي لأنه يهم الخلق ولا علشان الخلق، هو كذا الآن يصلي لأنه الله أمره أنه يصلي وصحح الموضوع بس على هذا النحو، ويصوم لأنه الله أمره أنه يصوم، ويحج لأنه الله أمره أن يحج. الخلق قد مسحهم من قلبه مع هاللومش، وبالتالي العادة السابقة لهذه العبادة تشترك عبادة بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه لاحظوا الرسم للعادة والعبادة الفرق بينه النقطة فقط، النقطة هو هذا التصويب. الآن صوبت الأمر أنه أنت أكيد ما تصليش عشان الخلق، أنت تصلي لأن الله أمر أن تصلي، تحج لأن الله أمرك أن تحج، تصوم لأن الله أمرك أن تصوم، خلاص الحمد لله رب العالمين. خلينا نقول هذا البعد تمام، صلاتي ونسكي. طيب ومحياي؟ هنا الآن ومحياي كيف تكون جميع لحظاتك عبودية لله؟ ما عايش إلا أوقات الصلاة ولا بشهر رمضان ولا وقت الحج، تكون جميع لحظات حياتك عبودية لله. لذلك ربما قد سمعتم أنا أقول، أكرر كثير هذه العبارة، أقول كمال عبودية الإنسان أن يعيش اللحظة على مراد الله، أن يعيش اللحظة على مراد الله. وربما قد تحدثنا في لقاء سابق عن القواعد التي يعرف الإنسان بموجبها مراد الله منه، ولا بأس أن نذكرها باختزال، لأنه من أراد أن يعود إليها بالتفصيل هي موجود في محاضرة سابقة. قلنا ثلاث في قوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. طيب في الحلال البين النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوا منه ما استطعتم، وفي الحرام البين قال وما نهيتكم عنه فانتهوا، وفي الوسط هذا اللي ما انتش داري في بو مرحلة شك قال فاجتنبوا حتى يتبين حله أو حرمته. لأنه بعض الناس يقول لك لا أنا واثق من نفسي، ما انتش واثق من نفسك لأنه ذا كلام رسول الله، الله قال لك اجتنبوا، وإذا لم يجتنبوا المرء سيقع في الحرام، هذا كلام رسول الله. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كلام قطعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة الآن مسألة الشريعة. تأتي الرابعة، قلنا في أمور تتعلق في بك أنت كلها مباحة، مطلوب منك تعمل كذا ولا تعمل كذا ولا تعمل كذا، أنت أمام عدة خيارات، إن كان بالإمكان أن تعملهن كلهن فهو أمر الله. ما فيش بالإمكان أنك تعملهن كلهن، ما فيش إمكانية إلا تعمل واحدة منها، لا تربي نفسك على الترخص، ربي نفسك على العزيمة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ربي نفسك على العزيمة لا تدور، ولا سيبقى الإنسان عند هذه النقطة ما عادش يمشيش، ما عادش تكملش جميع لحظاته على مراد الله. طيب في بعضهم يقول لك كيف أختار العزيمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خيرت بين شيئين فاختر أيسرهما؟ هذا فيما يتعلق بالآخر مش بك، بمعنى إنه واحد عرض عليك أمرين، أعمل لك كذا ولا أعمل لك كذا، لا تحملش الآخرين الثقيل، اختار الأيسر على الآخرين. أما أنت ربي نفسك على العزيمة. هذه نلاحظوا قواعد خمسة الآن. السادسة، أي أمر مطلوب منك تجاه الآخر وذا، ما هو أمر الله فيه؟ أمر الله فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. لو أنت مطرحه تشتي يعمل لك هي. أيوة، إذن أمر الله أنك تعمله، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. القاعدة التي تليها أرقى، عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. التي يليها، وطبعا قلت أنا لي 6 فصل، يرجع للمحاضرة السابقة. التي تليها: إذا وجدت نفسك بين أمرين متساويين، ما فيش مفاضلة بينهم ولا في واحد، ما فيش مفاضلة بينهم، أيهما تختار؟ انظر أيهما أحب إلى نفسك واختر الآخر. وهذه لتنقية النفس مما بقي فيها من هوى. وإذا تخلص الإنسان من الهوى بفضل الله سبحانه وتعالى يكرمه الله بالوحي. هنا تأتي القاعدة الأخيرة، وهي: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. طالما تحررت من الهوى استفت قلبك. طيب، على ضوء هذه القواعد الآن ستجد أن الواحد يستطيع أن يضبط حركة حياته اليومية على مراد الله، على مراد الله. وش تظهر؟ علامتين، علامتين عند الواحد. إيش هن العلامتين؟ طبعا هذا كلام يؤخذ أو يرد. العلامة الأولى، ستجد الإنسان اللي وصل لهذا البعد وقدر يضبط لحظته على مراد الله، تجده مبتسما على الدوام، مبتسم. ليش؟ لأنه تخيلوا واحد ماشي على مراد الله، توقع تشوفه متقهم ولا ما، مبتسم على الدوام. وتصور واحد مبتسم على الدوام، مجرد ابتسامته هذه دليل على ضبطه للحظة على مراد الله. لأنه تخيل إذا كان تبسمك في وجه أخيك صدقة، الصدقة هذه حصلت عليه من أثر البسمة على أخيك. طيب إذا كان هذه بسمتك أثرت على أخيك، مش شأن بك أنت. ستجد الإنسان يعيش حالة من الهدوء النفسي والجمال النفسي والابتسامة هذه حتى بدون تكلف، تكون علامة كذا. ولعلها كانت من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الواحد يعيش اللحظة هذه بهذه الابتسامة، يبقى هذه العلامة الأولى. جميل، انتهينا من محياي، إن صلاتي ونسكي ومحياي. طيب الآن ومماتي لله رب العالمين، كيف نضبطه؟ أول، مماتي لله رب العالمين هو اللي يحدد ميعاد موتي، لا هو، لا أنا ولا كل من دون الله، لله رب العالمين. هذا بعد. البعد الثاني، في ناس اختار لهم الله الموت، حتى يختار لهم الله الموت ويقبلوها، مثل سحرة فرعون. سحرة فرعون عادهم أسلموا قبل شوية، بس قال ربي شغل البرنامج عندهم وشافوا انه امر الله انهم يمشوا. انا اقول فرعون قطع ايداهم وهم زغرطوا، لانهم فهموا انه ده مراد الله لنا، ويقولوا له اقطب بارق، نحنا اقطب خارج نحنا. لاحظوا كيف يقبل الموت بهذا الشوق ويؤخذ بهذا الحلاوة. ايضا شاهد اخر من اختيار الله لجيل بحاله، مش الا جماعه مثل هذه، اصحاب الاخدود اختار لهم الله تلك وربما قد سمعتم في محاضره سابقه وانا اقول لكم اصحاب الاخدود هذون لو قالوا لهم بعد الموت في امكانيه ان نحن نرجعكم للدنيا، ايش تشو من الدنيا؟ صوروا ايش بيقولوا، رجعوا نحن لعند السقط هذوكم حرقون نحن. لما راوا من عظيم الاختيار لله، اختيار الله لهم. ولهذا تلاحظوا في سوره البروج نص السوره تتحاكي عن اللي حرقوا مش اللي حرقوا. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل اصحاب الاخدود اللي حرقوا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود اللي حرقوا، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. لاحظوا الآية العجيبة هذه يا أبنائي. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اللي حرقوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لا إله إلا الله. هذه رحمة الله باللي حرقوا. هذه رحمة الله باللي حرقوا. كيف رحمة الله باللي حرقوا؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وبعدين لاحظوا ذي الآية اللي تتكلم عن اللي حرقوا ذا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. إن واحد استقبل الموت بهذه الروح الجميلة واعتبروا أمر الله واختيار الله له. وربما قد سمعتم نحن نتكلم عن إسماعيل عليه السلام عندما قبل هذه الحقيقة بهذه الروح. يا أبتي افعل ما تؤمر. ما هيش رؤيا، أنا داري بك أنت الخليل مش لعبك الشيطان. هذا أمر الله، ما دام أمر الله اذبحنا وأنا زغرط. فتشوفوا إذن العلامة الأولى للدفعة هذون الابتسامة المستمرة على وجوههم، والعلامة الثانية انتظارهم للموت بهذا الشوق. الموت ما هيش نهاية، الموت بداية الحياة الحقيقية. بداية الحياة الحقيقية. الحياة هذه في الدنيا عبارة عن صورة. الحياة الحقيقية ما وراء الموت. استوعبوا هذا الأمر وعرفوا أنه الحياة هناك، وتشكل هذا الشوق لما بعد الموت، وتشكل شوقهم إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هم ينتظرون الموت بفارغ الصبر. وكأنه نتوقع كذا يوم يجي ملك الموت لعند الواحد منهم قل له تأخرت يا أخي، ما لك تأخرت، كم لنا نرقي لك يعني. والقرآن الكريم علشان يؤهلك لقبول هذه المسألة يقول لك شوف خلي بالك أنت هذه الحقيقة لازم تقبلها بقناعة تامة، ما هيش المسألة رفاس. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم ألشناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا الجنين خرج. لاحظوا الآية اللي بعدها ايش تقول؟ ثم إنكم بعد ذلك لميتون. بمعنى أكبر علامة دالة على موت الإنسان ميلاده. ولد إذا سيموت. كذا لازم يكون هذا المفهوم الأول عندنا. ولد إذا سيموت. وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة ما هيش محددة لأحد. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت. وعلى ضوء هذه عدم الدراية كأنه يقول لك تجهز في أي لحظة. لأنه ما انتش داري انك تواصل لما تواصل. ما فيش حد مننا عنده ضمان انه الليلة هذه يبات. فاذا الموت حقيقة اكبر من الوجود. انه انت ولد الانسان اذا سيموت. وما دام سيموت متى سيموت ما انش داري. طيب تجهز في اي لحظة تكون جاهز. وبين لك الله انه الفرار من هذه المسألة غير مجدي. الفرار غير مجدي نهائيا. قل إن الموت الذي تفرون منه. لاحظ تفرون منه يعني هنا الفرار من ملاحقة بالخلف. يقول لك فإنه ملاقيكم من الشر. ما فيش إمكانية. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إيش تتحصن؟ ادخل أي إنبوب تشتي ولو كنتم في بروق مشيدة. مسألة هذه لازم تقبل على هذا النحو. وطالما هي بهذه الحتمية ما فيش مبرر عند العقل انه يرفضه ولا يخاف منه. مسألة قادمة قادمة. وكما رأيتم اللي وصلوا للأولوية قد هم في شوق. وكم يروى عن كثير من الصحابة لما يجي له الموت يسجل على عبارة مثل هذه مرحبا بالموت حبيب جاء على شوق. مرحبا بالموت حبيب جاء على فاقة. فقبول الأمر على هذا النحو يدخل الإنسان في هذا البعد، بعد الأولية اللي وأنا أول المسلمين. صور النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إنه شيء تقيل، هذا الموضوع غائب عندهم، بل مكروه حتى، كراهية الموت، كراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. النبي صلى الله عليه وسلم رسم الواقع الاجتماعي للمرحلة هذه: تتداعى عليكم الأمم. ألا ترون أنه وصف للواقع اللي نحن فيه؟ قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله. الصحابة لأنهم بهذه الأولية يقول لك، قال: لا، أنتم يومئذ كثير، وانظر لحالنا أين تكمن المشكلة، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هنا الأزمة، الأزمة أزمة إنسان بهذه القيمة الغثائية، وهو يتكلم عن من؟ يتكلم عن مصلين صائمين، لأنه يخاطب صحابته، يقول لهم: تتداعى عليكم الأمم، يتكلم عن صحابته. إذن هو يتكلم عن جيل شيء مدين مصلي صائم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لاحظوا: نزع من قلوب أعدائكم المهابة. نزع بالمبني المجهول، من الذي نزعها؟ إنه الله. طيب ليش؟ لأنه يقول: أنتم افتقعتم منهم، شي عملوش وصلحوش وطلعوا، كنتم مهابين عندهم، ولما عملتوا لهم هذا الاعتبار نزع الله من قلوبهم المهابة. يعني المتدينين هم السبب في نزع المهابة. وقذف في قلوبكم الوهن، برضو بالمبني المجهول، من الذي قذفه؟ قذفه الله، والله لا يظلم أحد، بموجب أسباب حصل هذا القذف وهذا النزع. نزع من قلوب أعدائكم المهابة وقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ أي وما سبب الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. طيب ايش مبرره؟ ضرب بالعقل عرض الحائط، الدنيا ستتركها، وانت مؤمن قطعا انك ستتركها، وسيجي ستاتي حقيقه اسمها الموت تنقلك الى عالم اخر، كل ما تبحث عنه في ذلك العالم مش في هذا العالم. الاصل ان يتشكل الامر عكسي، انه يكون حب الموت وكراهيه الحياه. وهنا تدركوا إيش معنى أيضاً الحديث لما انطرحنا إحنا بهذه الغثائية. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: شوفوا، لما يصبح اهتمام الإنسان المتدين، أنا معي جهال، أنا معي شغل، مشي شخص شغلي، يعني أمور كلها مباحة، والمسألة هذه معاهش بهذا. لاحظوا إيش يقول الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، في واحدة من هذين حرام، كل مباحات، أحب إليكم من الله ورسوله، يعني أنهم يحبوا الله ورسوله، بس طغت هذه الأمور، طغت هذه الأمور، معنا الجهال، نشتي نعيش، من هذه الألفاظ اللي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. جهاد في سبيله إشارة إلى أن الموت مكروه. الله قال: لقد هل هنا الآذون اللي يحبوا الله ورسوله بس غلب حب الدنيا على قلوبهم، وهم مشغولين بالأمور المباحة، يعني ما هنش أصحاب فواسق، ولا هذا ما هنش المطلوبين. ولذلك لاحظ الله قال لهم إيش؟ فتربصوا. ولو وقف الواحد مع كلمة تربصوا، الله يخزي ابني، لأنه التربص ذكر في القرآن مع النساء المطلقات. التربص ذكر مع النساء المطلقات، يعني ايش تشتي تقول يا مطوع؟ اشتي اقول كأنه ربي يقول لنا: انتظروا لحمايات الرجال، مش النساء المطلقات انتظرين رجال، وانتم اضربوا على رؤوسكم ولا قول المطوع عليهم هذه ندري مو قرابه، هذا كلام الله ما هوش كلامي. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صوروا ناس مصلين صائمين يحبوا الله ورسوله ومشغولين باهتماماتهم بأعمالهم، قالوا الله لا يهدي القوم الفاسقين. واللي قبله لطمة كبير فتربصوا، ارجوا لحميات الرجال. وبعدين لاحظوا قال حتى يأتي الله بأمره، منهم أمره الدفعة اللي تعيش اللحظة على أمره على مراده. وذلك لاحظوا عدم دخول هذا المضمار في فترة من الفترات يعتبر ارتداد عن الدين، لأنه الله يقول قل وأمرته وأمرته. وهنا الآية دي اللي تقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، وهو يقول يا أيها الذين آمنوا عن دينه، فسوف يأتي الله بقوم. اربطوا بين الآيتين لو تذكروا المعادلات ذات الطرفين. فسوف يأتي الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وهنا قال فسوف يأتي الله بقوم، يأتي الله بقوم، وهنا يأتي الله بأمره. يأتي الله مع يأتي الله، القوم هم أمر الله. تخيلوا الدفعة هم أمر الله، إيش من شرف، إيش من فخر للدفعة هذه، دفعة الأمر. لذلك تدركوا إيش معنى الآن من الآية الأولى، ونقول لكم قال الله أمرت وأمرت أمرت، هذا دفعة الأمر. ومن شجيبهم الله، يعني ما شكلهمش لا حزب ولا هو، مطلوب فقط كل واحد يضبط نفسه هذا الضبط. وقلنا أكبر علامتين الابتسامة الجميلة هذيك وقبول الموت والشوق له. واحد هنا واحد بطرف الأرض سيأتي بهم الله، لأن الله قال فسوف يأتي له. ولهذا لاحظوا قول الله تعالى ولكل وجهة هو موليها، اضبط نفسك بس امشي على ما أنت عليه. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فإذا كما ترون يعني دفعة الأوائل جايين جايين. وخلونا كذا زعور باليمنيين، وإن شاء الله هم نفس الرحمن القادم لأهل الأرض جميعا، لأنه النفس نفس، النفس للبر والفاجر، الهواء للبر والفاجر. فكيف يتشكل عندنا فقط هذا المفهوم ويصبح عند الإنسان رغبة صادقة في أن يكون من أمر الله؟ فأسأل الله في هذه اللحظة الطيبة المباركة أن يجعلني وإياكم ممن يأتي الله بهم وهم على مراده، وهم على مراده، ضبطوا لحظتهم على مراده، واشتاقوا لله سبحانه وتعالى. وأن يختم الله لنا هذه الخاتمة، وأن يبدل سيئاتنا حسنات، وأن يتقبلنا في عداد هؤلاء. قلت ما سمعتم، وأسأل الله لي ولكم القبول والسامعين.